إذن بنبذل جهد ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكلل بالنجاح وبالتوفيق والسداد، وأن يصبح لدينا من الخير مما نبذله من جهود، علمنا حاجة جديدة، أضفنا شيء جديد، قدمنا حاجة، شغلنا وقتنا بشيء مفيد نافع، تطرقنا إلى أي مسألة أو أي مشكلة أو أي نقطة اتضحت لنا أمور فيها لم تكن متضحة واضحة كما يجب. الحياة طبعا عايشينها هو بنعطي قدر استطاعتنا مما أعطانا الله سبحانه وتعالى، ومن التواصل نبذل جهدنا، بنسجل خواطرنا، أي خاطرة تأتي إلى ذهننا بنسجلها كتابيا وشبهيا بهذه الصورة، وبنحاول نعمل مؤلفات، يعني أشياء قليلة كانت أو كثيرة، بنستعيد تلك الذكريات أو تلك التسجيلات القديمة التي تحدثنا فيها أيضا إلى يوميات كانت بتحدث. اختلفت هذه اليوميات وتلك الحسابات وهؤلاء الأفراد أو هؤلاء الناس اللي كانوا معانا، الأشخاص حبايبنا وأهلنا واللي افتقدناهم وفي حزن عليهم لافتقادهم، وأصبحنا في مرحلة جديدة وبنقدم الجديد أيضا، بنحاول بقدر الإمكان نساير العصر، نمشي نمشي مع يعني ما قد حدث وتغير وتطور وتبدل وتعدل في الحياة. ربنا أعطانا برضك النور، أعطانا الإمكانيات البحث عن ما ينفعنا ويفيدنا واقتناء تلك الأشياء التي لها دور في حياتنا، زي ما بنأكل ونشرب والله تعطينا طاقة لبذل هذه الجهود لأداء هذه الأعمال. يأكل ويشرب عشان الطاقة التي يحصل من خلالها على باقي الأشياء التي هي في باقي يومه، اليوم بتاعه بيقضيه ازاي.